بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على العقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من العقائد ومن أصول اعتقاد أهل السنة، قال: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيه بالقبول. هذا إجمال بعد تفصيل جملة من العقائد، ثم أجمل وذكر الأصل العام لمعتقد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الرواة الثقات العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان والتسليم بكل هذا، ولا يفرق بين الأخبار فيقبل منها ما تواتر ويرد بعضها كأخبار الآحاد على ما يدعيه بعض أهل الكلام الذين يزعمون إن أخبار الآحاد لا تقبل في باب الصفات وفي باب الاعتقاد، فإن هذا باطل، فكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات سواء ثبت عن طريق التواتر أو الآحاد فإنه يعتد به ويقبل ويعمل به، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون أخبار الآحاد ويعتدون بها ويشهدون بها ويدينون الله عز وجل بها، فتتلقى بالقبول ولا يفرق بينها، ولا يفرق بين نقلتها فيطعن في بعضهم كما هو شأن بعض أهل البدع الذين يطعنون في بعض النقلة، لأنهم إذا نقلوا ما يخالف أهواءهم طعنوا فيهم، كالذين يكفرون الصحابة أو يفسقونهم أو كالذين يطعنون في رواة الحديث، وذلك ليس إلا للهوى ولنقل هؤلاء الرواة لما يخالف أهواءهم. قال: ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف. لا ترد بالمعاريض، المعاريض أي أنها تعارض بدعوى النصوص الأخرى، وهذا باطل، فإن النصوص ليس بينها تعارض، وأما دعوى معارضتها بالعقل فإن هذا باطل، فإن العقل لا يعارض النقل، وليس بين النقل الصحيح والعقل السليم تعارض كما قرر هذا العلماء وشهدوا به ودلت عليه الشواهد والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ومقتضى العقل، فإنه لا تعارض بين النقول الصحيحة الثابتة وبين العقول السليمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرع لا يأتي بما يعارض العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، والمعنى أنه ليس بين الشرع والعقل تعارض، ولكن قد يأتي ما يخفى على العقول وتحتار فيه العقول ويخفى عليها، وهذا لضعف العقول ولكمال الوحي، فإن في نصوص الكتاب والسنة من الحكم ومن العلم والإخبار بالمغيبات ما يخفى على العقول وما قد لا تتصوره العقول. ولهذا أخبر الله عز وجل أن في الجنة, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يدل على أن الأمور المغيبة قد تكون من الأمور التي لا تخطر على قلب بشر, فكيف تقاس بالعقول وكيف تقاس بالأقيسة العقلية؟ وإنما يجب التسليم, يجب التسليم إذا ظن الظان أن هناك تعارض بين العقل والشرع فإنه يجب التسليم للشرع. وهذا يدل على فساد العقل, لأن العقل السليم لا يعارض النقل السليم. ولهذا الذين عارضوا الشرع بالعقول اختلفوا, فمنهم من يقول أن مقتضى العقل تعطيل الأسماء والصفات كالجهمية, ومنهم من يقول مقتضى العقل هو إثبات الأسماء المجردة دون الصفات, وهذا قول المعتزلة. ومنهم من يقول إنما يدل العقل على إثبات الصفات السبع التي يسمونها بصفات المعاني ولا يثبتون غيرها, ويقولون هذا مقتضى العقل. وهذا مما يدل على أنهم مختلفون في العقل. فهؤلاء مطالبون أولا أن يقرروا مقتضى العقل, فإذا قرروه بعد ذلك وأجمعوا على شيء ينظروا فيه. وهذا مما يدل على اضطرابهم, وأن عقولهم التي قاسوا عليها الكتاب والسنة وردوا بها الأدلة متضاربة. فإن العقل لا يمكن, العقل الصحيح والعقل السليم لا يمكن أن يكون متعارض, فهم لم يتفقوا أولا على مقتضى العقل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيا ليت شعري بأي عقل يقاس الكتاب والسنة, بعقل الجهمية أو بعقل المعتزلة أو بعقل الأشاعرة أو بعقل الماتريدية أو الكلابية أو غيرها من الطوائف. أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف وهم أهل العقول, هم أهل العقول, أيقنوا أنه لا تعارض بين العقل والنقل. ولهذا لم يكن في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في تابعيهم تابع التابعين من زعم أن في العقل, أن في الشرع ما يعارض العقل, وإنما هذا التبس على بعض المتأخرين ممن قرروا قواعد بعقولهم ثم أرادوا أن يحملوا الأدلة عليها وأن يحمل النصوص عليها. ولا يقال لما وكيف, لا يقال لما وكيف, المقصود بهذا البحث عن الحكمة. لما فرض الله كذا, لما فرض الله الفجر ركعتين والظهر أربع, هذه يجهر بها وهذه يسر بها, تفرض هذه الفريضة في هذا الوقت, لما جعل الله الحج للبيت الحرام. هذه أمور لا تدركها العقول. ولهذا البحث عن الحكمة بدعوى أن الإنسان لا يؤمن إلا بما يعقل وما يدرك الحكمة فيه, هذا سبيل الزندقة. فإن الزنادقة وأهل الكفر والعناد يقولون لا نؤمن إلا بما عقلنا, وأما المؤمنون فإنهم يسلمون لأمر الله ولا يعرضون الشرع على عقولهم. ولكن طلب الحكمة في التشريع له مقصدان, مقصد صحيح ومقصد باطل. أما الباطل فهو ما تقدم, وهو أن يقول لا بد أن نعرف الحكمة لكل أمر من أوامر الشرع حتى نؤمن, فإن أدركها آمن وإن لم يدركها طعن في الشرع, فهذا كفر. وأما المسلك الثاني وهو النوع الثاني وهو الصحيح, هو أن تطلب الحكمة في بعض الأوامر الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي الذي يطرد في الصور المعينة التي ترجع إلى هذا العصر إلى هذا الأصل. مثال ذلك أن يبحث العلماء يعني في عن العلة في الإسكار، عن العلة في تحريم الخمر، فنجد أنها منصوص عليها، وهو أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، ثم تطرد هذه العلة في كل الأشربة، فيقال كل ما أسكر فهو محرم كالخمر، لأن الخمر إنما حرمت لعلة الإسكار. وهكذا إذا كان المقصود بمعرفة العلة معرفة القياس الصحيح، وهو طرد هذه العلة في الصور المعينة لتلحق بهذا الأصل، فإن هذا مسلك سلكه العلماء، وهو من الأصول العظيمة التي يقوم عليها القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، وهو أن يقاس الفرع بالأصل لعلة جامعة. وبهذا تعرف الأحكام في كثير من المسائل النازلة لمعرفة العلل التي من أجلها جاءت النصوص، وهذا ما هو معروف ما يعرف عند العلماء يعني بطرد العلة لإثبات الحكم، وهذا مبناه على معرفة الحكمة في التشريع، فهذا لا بأس به، بل إنه مطلوب، ولكن ليس كل الأوامر الشرعية تعرف فيها الحكمة. ولهذا العلماء يقسمون الأوامر الشرعية إلى قسمين، إلى معقولة المعنى وإلى تعبدية. فالمعقولة المعنى مثل ما جاء به الشرع، مثل الطهارة وإزالة النجاسة بالماء، وكذلك الوضوء والغسل، إلى غير ذلك من الأمور التي دلت الأدلة وعرف بمقتضى النظر الحكمة من أجل الذي من أجله شرعت هذه العبادات. وهناك أمور تعبدية محضة لا تعرف الحكمة منها بالعقول وإن كانت شرعت لحكمة، ولهذا كل ما شرعه الله عز وجل فهو مقتضى الحكمة، فإن شرع الله عز وجل كله مبناه على العلم والحكمة، ولكن العقول قد تقصر عن معرفة الحكمة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. الشرع الآن جاء في المسح على الخفين بمسح أعلى الخف، ليس المسح على باطنه. فعلي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي والعقل لقلنا أن المسح لباطن الخف، ولكن جاء الشرع بمسح أعلى، فهذا مما يدل على أن الحكمة قد لا تدرك. ولكن يمكن أن نقول أن الحكمة في هذا قد تظهر إذا ما تأملنا أن باطن الخف هو محل السير والمشي، والمشي مطهر للمكان، وأعلى الخف لا يتعرض للأرض، فجاء الشرع بمسحه. ولهذا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عندما سئل عن الحذاء أو من في حذائه قدر وأنه يسير في طريق، فسأل: أبعد هذه الأرض التي فيها نجاسات أرض طاهرة؟ فأخبروه بأن ذلك حاصل، قال: فتلك مطهرة للأولى، أو كما قال. فهذا مما يدل على أن المشي مطهر، ولهذا جاء الشرع بطهارة الحذاء إذا لم ترى فيها نجاسة بينة ظاهرة، إذا كان يسار بها، لأن السير مطهر، بل هو من أعظم المطهرات. إلى ما لاحظت أن السير يسير الرجل خطى كثيرة وهو يمشي على الأرض، فهذه مطهرة للحذاء. ولهذا نلاحظ أن الحكمة هنا في مسح أعلى الخف أن باطنه يتعرض للمشي، ويطهر، وأما أعلاف فلا يتعرض للمشي. ومن هنا أدركنا الحكمة التي قد تخفى أحيانا، ولكن مع هذا لا نجزم بأن هذه الحكمة، ولكن نقول نلتمس أن لعل هذه الحكمة، وسواء ثبت أن هذه الحكمة أم لا، فإن التشريع كله مبناه على الحكمة، ولكن قد تقصر العقول عن ذلك، ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره. قال ولا تحمل على المعقول، أي أن الشرع لا يحمل على العقل، وذلك أن العقول قاصرة والشرع مبناه على الإتقان، فإنه وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما العقول فكما ذكرنا عقول الناس معرضة للخلل ومعرضة للنقص، ولهذا لو عرض في مجلس على الناس مسألة من المسائل العقلية ما مقتضى العقل لاختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، وهذا مما يدل على أن العقول متباينة في معرفة مقتضى العقل الصحيح. فالعقل الصحيح لا شك أنه حق ولا يعارض الأدلة، لكن أين العقل الصحيح؟ فكما أن الناس يتفاوتون في العلم يتفاوتون في عقولهم، وليس كل العقول تدرك العقل الصحيح، ولهذا من الناس من يذهب عقله بالكلية وهو المجنون، ومنهم من يذهب بعض عقله وهو السفيه، ومنهم من يكون قريبا من ذلك، ومنهم العقلاء الذين تمت عقولهم، وهؤلاء خيار الخلق، ولهذا لم يعارضوا بين العقل والنقل. وأما أن يظن أن كل من خلق الله له عقلا يدرك العقل الصحيح ليس صحيح، فإن العقول قد تقصر، ولو تمت العقول لما عصى الله أحد. لو أن الناس كلهم عقلوا وأصبحوا عقلاء ما أقدم على المعصية أحد. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول يعظ الناس بكلمة، يقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. يعني لو أن الناس صدقوا بالأدلة والوعد والوعيد، وهذا لا بد أن يحصل لكل مسلم أنه مصدق بالأدلة وبالوحي وبالوعد والوعيد، فلم يبقى إلا الاحتمال الآخر وهو الحمق، وهو أن كل من عصى الله ففيه من الحمق والسفه بقدر معصيته لله، وإلا فلا يتصور أن عاقل يعلم الخير ولا يشك في طريقه، ويعلم الشر ولا يشك في طريقه، ثم يسلك مسالك الشر وهو يعلم العاقبة ويعلم الوعيد المترتب على ذلك. فهذا يدل على ضعف العقول، وأن العقول تضعف وقد يخفى عليها الحق وقد تذهب، ولهذا لا يزال الناس يتفاوتون في مقتضى العقل ويختلفون اختلافا كبيرا في هذا. فالأدلة لا تحمل على العقول الضعيفة التي هي عرضة للنقص، فإن الوحي خبر عن الله عز وجل ولا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه. وأما العقول فهي كغيرها من الحواس كالسمع والبصر تتعرض للنقص، ولا تضرب لها المقاييس، لا تضرب لها المقاييس الباطنة، فإن الأقيسة منها ما هو صحيح، وهي الأقيسة التي دلت عليها الأدلة وهو القياس الصحيح، وهناك أقيسة باطلة، فمن الأقيسة الباطلة قياس الخالق على المخلوق، وقياس علم الغيب على الشهادة، وقياس الوحي على العقول، فإن هذه أقيسة باطنة لا تضرب لها المقاييس، يعني المقاييس الباطلة التي أحدثها المحدثون في دين الله. ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. كان السلف يحذرون من التفسير ومن تفسير النصوص، ويقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا يتعرضون لها بالتحريف والتبديل. والمقصود بذلك هو أن لا يتعرض لها بتفسير يرجع إلى التأويل أو التكييف، كما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، وكانوا يقولون أمروها كما جاءت، ونقل أيضا عن الإمام أحمد أنها لا تفسر ولا تضرب لها الأمثال، أي أنها لا تفسر التفسير الباطل الذي سلكه أهل الكلام وهو ما يسمى عندهم بالتأويل، وهو ما قرروه بعقولهم أن كل نص عارض العقل فيجب أن يؤول، هذا هو التفسير الباطل، وهو التأويل الذي هو صرف النص عن المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى باطن بقرينة كما يقولون، وهذا التأويل هو في نفسه متناقض، لأنه كيف يكون تكون القرينة دلت على غير الظاهر، فإن القرينة إذا دلت على شيء هذا هو الظاهر، فكيف يصرف الظاهر وهو الذي على خلاف القرينة، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، فإذا دلت القرينة على شيء هذا هو الظاهر، فكيف يقال أنه يصرف، وإنما هو تفسير. ولهذا التأويل في كلام السلف كما يذكره الطبري يقول قال أهل التأويل، فالمقصود به التفسير وليس هو التأويل المذموم عند أهل الكلام، وهو أن تفسر النصوص بالنصوص، وأن يفسر النص بدلالة السياق والسباق وبالقرائن التي تدل على المعاني، هذا هو التفسير الصحيح. وأما التأويل الذي هو نوع من أنواع الحيل التي احتال بها أهل الكلام على صرف النصوص عن ظواهرها إلى التأويل الباطن، فهذا ليس من التفسير المحمود، بل هو من التفسير المذموم. كذلك من التفسير المذموم تفسير النصوص بمقتضى النظر العقلي دون الرجوع إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم، ولهذا قال السلف من قال في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب. مثال ذلك أن تعرض آية على الناس في مجلس وليس لهم علم بالتفسير فيتخرصون، يقول هذا تفسيرها كذا وآخر يقول تفسيرها كذا، قد يصيب أحدهم، ولكن هذه الإصابة ليس طريقها المسلك الصحيح في العلم، وإنما هو التخرص، وهذه المرة أصاب ومرة أخرى قد يخطئ، ولهذا لا يجوز الإنسان يتخرص وأن يقول تفسير القرآن هو كذا بمجرد التخرص والظن، وإنما لا بد في الاستناد إلى التفسير إلى أصل معروف، وهو إما النص وإما السياق الذي يدل على ذلك، أن يدل السياق على هذا المعنى، أو اللغة التي دلت على المعنى الصحيح، فإن القرآن نزل بلغة العرب، ولكن ليس كل التفسير يعرف باللغة، بل يحتاج فيه إلى النصوص، فإن هناك معاني جاءت في الكتاب والسنة لها استعمال شرعي خاص، ولهذا اختلف الناس في الألفاظ الشرعية هل هي معارضة للغة أم لا، فمنهم من قال إن الشارع أتى بوضع جديد غير الوضع اللغوي، وقد شدد السلف على من قال بهذا القول، حتى إن الإمام الشافعي قال من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب فهو كافر، ذكر هذا في كتاب الرسالة، وذلك لأن هذا مقتضى تكذيب القرآن في قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا الدليل أن القرآن نزل بلغة العرب، لكن الشارع يقيد المعاني اللغوية والوضع اللغوي إلى معنى آخر، فهو لم يخرج عن لغة العرب ولكنه قيد المعنى. ولهذا الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي عبادة مخصوصة متضمنة للدعاء. الزكاة في اللغة هي النماء، وفي الشرع عبادة مخصوصة وهي متضمنة معنى النماء. وهكذا فالاستعمال الشرعي لم يأتي بما يخالف اللغة، ولكن جاء بمعاني مقيدة للغة. ولهذا من ظن أن القرآن خرج عن لغة العرب فقد أخطأ، ومن ظن أن كل من عرف لغة العرب يستطيع أن يفسر القرآن فقد أخطأ. والصحيح هو الوسط بين الأمرين، وهو أنه لا بد لمفسر القرآن أن يعرف اللغة وأن يعرف استعمال الشارع. ولهذا درج العلماء كما ترون على ذكر المعنى اللغوي للألفاظ والمعنى الشرعي. لماذا يذكرون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مع أن المعنى الشرعي لم يخرج عن المعنى اللغوي ولكنه مقيد له؟ ولهذا كثيرا ما يذكرون الرابط والعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ولو كان المعنى الشرعي منفصل عن المعنى اللغوي لما ذكر الرابط. ولهذا ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين أن من أخطاء المفسرين من اعتمد في تفسير بعض الآيات على محض اللغة، وظن أن اللغة معرفة اللغة يكفي في تفسير القرآن. مثال ذلك الخير، الخير في القرآن يتنوع، فقد يأتي بمقابل الشر، وقد يأتي بمعنى الحسنة، وقد يأتي بمعنى الدنيا، وقد يأتي بمعاني أخرى بحسب السياق. وكثيرا ما يعرف الخير بمقابله الذي يذكر في النص، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما الخير هنا؟ خير هنا الأعمال الصالحة، لأنه أضيف إلى العمل، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا غير الخير المذكور في سورة الزلزلة، وإنما هي الدنيا. فإذا لو أخذنا بالمعاني اللغوية لوجدت الأوهام في تفسير القرآن. ولهذا لاحظوا ملحظا دقيقا ينبغي طلاب العلم أن يتنبهوا له، لماذا لم يسر العلماء في تفسير القرآن على تفسير الأفراد الألفاظ المفردة، فيقولون الخير إذا جاء في القرآن فهو بمعنى كذا، والشر إذا جاء في القرآن فهو بمعنى كذا؟ فإنهم لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما فسروا القرآن آية آية. وهذا كما فعل مجاهد، يقول عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند تفسيره آية آية إلى أن ختمه، لأن كل آية وردت فيها الألفاظ فهذه الألفاظ خاصة بهذا السياق، ولا يعرف تفسير هذا اللفظ إلا بمعرفة السياق. وهذا هو التفسير الصحيح الذي درج عليه العلماء. وكذلك في السنة، فإن أضبط ما فسرت به السنة كتب الغريب، لأن كتب الغريب تعنى بمعرفة الألفاظ وورودها في السنة. فتجد مثلا علماء العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث يقول هذه اللفظة وردت في حديث كذا وهي بمعنى كذا، وفي حديث كذا وهي بمعنى كذا، وذلك لأن هذه الألفاظ تختلف بحسب ورودها في السياق. وهذا بخلاف المعاجم اللغوية في لغة العرب، فإنهم يأتون باللفظ ويفسرونه تفسيرا، يقولون معناه في لغة العرب كذا. والصحيح أنه ينبغي كما سلك في تفسير القرآن وفي تفسير غريب الحديث أن تفسر لغة العرب بهذا المعنى، فكأن يقال هذا اللفظ معناه في بيت امرأ القيس بكذا، وفي بيت النابغة بمعنى كذا، حتى يعرف تنوع استعمال العرب لهذه الألفاظ. ولهذا وجد قصور في كتب المعاجم كبير كما لا يخفى على المطلع، في أنهم يفسرون اللفظ بمعنى، وقد لا يفسرونه إلا بما عرفوه من حال المخلوق، كأن يقولون مثلا الإرادة هو ميل القلب، والمحبة ميل النفس إلى محبوب، والغضب هو غليان الدم في العروق. وليس هذا هو معاني هذه الألفاظ في لغة العرب، ولكن فسروها بما عرفوا من أحوال الناس، ثم بعد ذلك ظنوا أن في لغة العرب معاني أصلية ومجازية، وقالوا أن هذا معناه الأصلي كذا ومعناه المجازي كذا. وأنكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن يكون في لغة العرب ألفاظ يدعى فيها الحقيقة والمجاز، وإنما يستخدمون هذه الألفاظ بحسب السياق. فلو أنها فسرت اللغة بحسب أفراد الكلام وألفاظ العرب لعرفت لغة العرب. ولهذا تجد مثلا من يفسر الخير في لغة العرب يقول هو خلاف الشر، والعرب أيضا ينوعون استعمالهم لهذه اللفظة بحسب أنواع السياق. فالمقصود أن التفسير له أصول منضبطة عند أهل العلم، لا يجوز أن يقدم على هذا الباب إلا من كان ملما بهذه الأصول. حتى إن العلماء قالوا أن المفسر يحتاج إلى الإلمام بكثير من العلوم، فإن المفسر يجب أن يكون متفننا في علوم شتى، لأن القرآن جمع العلوم، فيه مسائل في الاعتقاد، مسائل في الفقه، مسائل يعني ترجع إلى الآن مادة الأصول أو باب الأصول، ومسائل متعلقة بأبواب شتى في السياسة الشرعية. فلا بد للمفسر أن يكون ملما بهذه العلوم حتى لا يقع في الأوهام والخطأ. ولهذا ذكر المصنف أن التفسير لم يغلق بابه، ولكن يرجع فيه إلى أصول. ولهذا قال إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلى مراتب التفسير ما فسر بالوحي، إما القرآن والسنة، ثم الصحابة، ثم كلام التابعين، ثم كلام أئمة التفسير، أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة كأئمة التفسير الذين عرفوا بالضبط. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مثل أحاديث الصفات والرؤية. ذكر المصنف أن القبول والتسليم والتصديق لكل ما جاء في النصوص، وهذا عام في كل النصوص، ولكنه ذكر بعض النماذج وبعض الأمثلة، وذلك لكثرة ما وقع من الخلاف ولما تعرض له بعض أهل الكلام وبعض الفلاسفة إلى تأويل هذه النصوص ودعوى أنها غير مقصودة، فأصبحوا يقولون أن هذا النص غير مراد، وأنه لا يراد به ظاهره، والظاهر غير مراد. فذكر أمثلة من هذه النصوص التي تأولها هؤلاء، قال مثل أحاديث الصفات والرؤية. مثل أحاديث الصفات أي صفات الله عز وجل، فإن هؤلاء تعرضوا لها بالتأويل، وزعموا أن الله عز وجل لا يوصف بصفة لشبه كثيرة. قالوا إن الصفات تدل على التجسيم أو تدل على التشبيه، وهذا مسلك أهل الكلام، أو أنها تدل على التركيب، وهذا مسلك الفلاسفة. فكل عطل الصفات بشبهة عقلية، فيجب إثبات الصفات. ولهذا أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وإن كان بعض هؤلاء أراد التنزيه. لا نقول أن كل من تكلم أنه من الزنادقة، فيهم من أراد التنزيه لكنه لم يصب، ومنهم من أراد الإثبات الصحيح فسلك مسلك التشبيه ولم يصب. ولهذا قال العلماء في وصف مسلك أهل السنة أنه إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو المسلك الصحيح، أن تنزه الله من غير تعطيل للصفات، وأن تثبت الأسماء والصفات من غير تشبيه. مثل أحاديث الصفات أي صفات الله عز وجل، فإنها تثبت ولا تؤول ولا تحرف. وينبغي أن يعرف أن قول السلف أنها لا تفسر ليس المقصود أنه لا تعرف معاني الصفات، ولكن المقصود أنها لا تفسر التفسير الباطل، وأما معانيها معنى الاستواء معنى النزول فإنها معروفة، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، قال شيخ الإسلام بن تيمية والإمام مالك لم يقل إن الاستواء معدوم، فإن الاستواء معلوم ومعروف، معروف من لغة العرب لا يحتاج إلى تكلف في تفسيره. والرؤية، والرؤية رؤية الله عز وجل، وإنما فصلها عن الرؤية لأن الرؤية فعل العبد، رؤية الله عز وجل الرؤية فعل العبد، ولهذا تعطف أحيانا الرؤية على الصفات وأحيانا تذكر معها، ولكل استعمال وجه صحيح. فإذا ذكرت الرؤية مع الصفات فذلك باعتبار أن الله مرئي، فإذا ما نظرنا إلى مسألة الرؤية باعتبار أن الله مرئي فهذه المسألة متعلقة بالصفات، لأن بعض من استشكل هذا الأمر ظن أن الله لا يصح أن يرى، وقالوا أن رؤيته تستلزم أن يكون في مكان وأن تتجه الحدقة إلى ذلك المكان وهو منزه عن الأمكنة، فإذا هذه مسألة متعلقة بالصفات. وبالنظر إلى فعل المخلوق وهو أنه هو الذي يرى فإن هذه مسألة ليست داخلة في الصفات، ولهذا تعطف أحيانا على الصفات فيقال الصفات والرؤية، وأحيانا تذكر مع الصفات فلها اعتبار يلحقها بالصفات ولها اعتبار آخر لا تكون من الصفات، لأن الرؤية ليست هي صفة الله كما يظن بعض الناس، وإنما الذي يضاف لله عز وجل في هذه المسألة أنه مرئي، وأما الرؤية فهي فعل العبد، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قال العلماء شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لأن فعل المخلوق يشبه بعضه بعضا، فرؤيته للقمر تشبه رؤيته لله عز وجل، تشبه رؤيته لله عز وجل، لأن هذا فعل للعبد يشبه فعله الآخر، وذلك لجامع الوضوح في رؤيته للقمر وفي رؤيته لله، فليس في هذا محذور، تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية الإنسان للقمر في الدنيا فعل العبد، ورؤيته لله يوم القيامة فعل العبد، وليس هناك تشبيه للمرء بالمرء، هذا هو المحذور الذي لا يجوز. ولهذا ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بالقمر، وما قال إن ربكم كالقمر، وإنما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فينبغي أن يعرف الفرق بين الرؤية التي هي فعل العبد وبين المرء الذي هو الرب. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. نعم، ومثل ما روي في حديث الحبر اليهودي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى أن ذكر جملة من المخلوقات يضعها الله عز وجل على أصابعه العظيمة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر هذا الحبر اليهودي، فهذا مما يؤمن به ويصدق به ولا يعرض على العقول، وفيه إثبات الأصابع للرحمن تبارك وتعالى، نثبتها لله من غير تشبيه، ولا نكيف ولا نشبه ولا نقول كيف يحمل هذه السماء على إصبع، ولا كيف يحمل الأراضين على إصبع والجبال على إصبع، وإنما نثبت النص دون التعرض له بتكييف أو تشبيه، لأن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به العقول، فإن الرب عز وجل المخلوقات بين يديك كالخردلة في يد أحدنا، ولا يمكن الإحاطة بعظمة الله عز وجل، ولهذا فإن العقول قاصرة عن إدراك عظمة الله عز وجل، فإن هذه المخلوقات على اتساعها وعلى عظمتها فهي ليست شيء بالنسبة لخالقها، من حيث العظمة، فإن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وهو الذي أحاط بهذه المخلوقات، له الأولية الزمانية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، له الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية بالمخلوقات، ولا يحيطون به علما، الخلق لا يحيطون به علما، ولهذا يثبتون له ما أثبت لنفسه دون أن يعرضوها على العقول، ودون أن يعرضوها على عقولهم كيف استوى كيف ينزل، لأننا لا ندرك ذلك، فنثبت هذه الصفات ونثبت هذه المعاني، كهذا الحديث الذي قاله الحبر اليهودي، واليهود أهل علم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فضحك تصديقا لذلك الحبر اليهودي وأقره على ذلك، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وهذا مما يدل على إثبات الأصابع للرحمن عز وجل، وأن هذه المخلوقات العظيمة أنها ليست شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل، ولو شاء أن يضعها كلها على إصبع لكان على كل شيء قدير، ولكن لحكمته أنه جاء الخبر بوضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وبقية المخلوقات على بعض الأصابع، وهذا نثبته لله عز وجل دون أن نكيف ودون أن نشبه ودون أن نبحث عن كيفية وضع الله عز وجل لهذه المخلوقات على أصابعه العظيمة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط. أيضا ما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها، أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة بلا عمل، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقد جاء في بعض الروايات يضع فيها، وفي بعضها يضع عليها، وفي بعضها يضع فيها رجلة، وفي بعضها يضع عليها قدمه، فثبتت القدم والرجل، وهذا من إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات صفة القدم لله على ما يليق بجلاله دون تكييف، وأنه يضع قدمه على جهنم فتشفق وينزوي بعضها إلى بعض، أي يلتئم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، والمعنى أن الله عز وجل يضع عليها، وأما رواية في فهي بمعنى على، فإن في تأتي بمعنى على، كما جاء في قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فإذا كان المقصود بالسماء هنا المبنية فإن في هنا بمعنى على، أي على السماء، ففي تأتي بمعنى على، ولهذا الرواية الأخرى مفسرة يضع عليها، ففي هنا بمعنى على، يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وفي بعض الروايات قد قد، وفي ضبط قط أيضا عدة يعني ألفاظ بالتنوين يعني بالكسر وبالضم وبالفتح، والمقصود أنها تشفق يعني من وضع رب العزة قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض، هذا من حكمة الله أن الجنة وعدها بملئها فينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة بلا عمل، ولأن فضل الله واسع ويختص به من يشاء، وأما عقوبة الله فإنه لا يعاقب أحدا إلا على الذنب، ولهذا لم يخلق للنار خلقا ويجعلهم فيها حتى تمتلئ بهم،